طيب نبدا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس النهارده ان شاء الله يكون بعنوان، طبعا عندي مشكله في اختيار العناوين، يعني مش عارف العنوان ايه. انتوا ممكن تطلعوا العنوان يعني، بس مبدئيا يعني ممكن نسميه مفاهيم قرانيه. طب كل اللي انت بتقوله مفاهيم قرانيه ضمن يعني، خليها ايه، خليها كده يعني. الفكره المحوريه اللي عايز اتكلم عنها النهارده ودور القرآن معنا النهاردة، هو هنجيب شواهد على الفكرة دي عشان نأكد الفكرة دي. الفكرة الأساسية اللي عايز أتكلم عليها كنت ذكرتها في درس كيف غير القرآن الصحابي. درس ده كان فيه خطبة بالعنوان ده، وفي درس بالعنوان ده أكثر الدروس كان ترتيبا يعني في دورة تاج الكرامة اللي هيشترك فيها بقى، أو كانت لسه بادئة قريب يعني، دورة للارتباط بالقرآن اسمها تاج الكرامة. في درس كامل بالفكرة دي، ازاي القرآن غير الصحابة. كنا اتكلمنا في الدرس ده ان القرآن لما نزل قبل ما يتكلم مع الصحابة في جزئيات معينة غير مفاهيم عامة اساسية في حياته. قبل ما القرآن يتكلم عن وأد البنات، عن مشكلة معينة في بر الوالدين، قبل بيتكلم في الجزئيات غير الأول المفاهيم الكلية، لأن دايما فهم الصورة العامة لأي حاجة بتساعدك على فهم جزئياتها. يعني مثال، أنت لو شفت دلوقتي واحد طفل بيعيط مثلا، وعايز من راجل كبير، عايز منه حاجة مثلا، عايز منه حاجة حلوة، وراجل كبير رافض، أنت ممكن اقتصارك على الصورة دي يخليك تقول إيه، الراجل الكبير ده ظالم مثلا، او ما عندوش قلب، ازاي ما يديش الحاجه الحلوه للطفل الصغير ده. لما تشوف الصوره كلها على بعضها، ان الراجل الكبير ده ابوه، وان الطفل ده مريض، وان هو ما ينفعش ما ياكل الحاجه الحلوه دي، ولو اديها له بيضره، فهم الصوره الكليه بيساعدك على فهم الجزئيه دي. ودي اشكاليه اللي بيجتزئ حته من الشريعه او حته من الاحداث اللي بتحصل في الكون. لو حاجه فيها مثلا شر معين هو شايفه، فده بيقول لك ايه ده، وازاي ربنا يعمل كده، وازاي ده يحصل. هو محتاج دايما يبص على الصوره على بعضها. لذلك القران اول ما نزل مع على الصحابه غير له مفاهيمهم عن الكون. هذا الكون ليس عبثا، له خالق، لماذا قامت السماوات والارض، دوركم ايه في هذه الحياه، الكلام عن التوحيد، كلام عن الملك سبحانه وتعالى، الدنيا، الاخره، مفاهيم اساسيه استقرت في عقول وقلوب الصحابه. فبالتالي لما نزلت الجزئيات خدت موضعها، وخدت كل جزئيه خدت حجمها، وخدت مكانها في طريق العبودية لله سبحانه وتعالى. ودي إشكالية إنك تتلقى الجزئيات قبل الكليات. فاللي بيسيب نفسه للقرآن يربيه ويغذيه، أثر بيروى عن بعض الصحابة، دور مع وبيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، دور مع القرآن حيث دار. إنك تسيب نفسك، القرآن هو اللي يشكلك. سيبك من الناس، سيبك من آراء الناس، أنت أقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى واقرأ القرآن، وخلي القرآن هو اللي يغيرك. طيب، الصحابة بفضل الله تلقوا المفاهيم دي وتلقوا المفاهيم الكلية، فهموا معاني التوحيد والعبادة والدنيا والآخرة، فهموا المعاني العامة دي اللي استقرت في القرآن. كان أحيانا بيحصل إيه بقى، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة، حين يحصل تصور لمعنى معين الناس فهمها بصورة، فالقرآن يغير ده. الناس مثلا دارج عندها معنى معين بصورة معينة، فكاد الصحابة أن يتلقوا المفهوم ده من المجتمع عادي، فالقرآن ينزل يقول لا، المفهوم ده انتوا فاهمينه غلط، انما المفهوم الصح له كذا. هنجيب امثله النهارده من القرآن على ده، ازاي ان كان ممكن الناس تتخيل حاجه بمعنى معين لكن هي عند ربنا ليست كذلك، فينزل القرآن يصلح المفاهيم. يعني احنا مثلا لما نقول عن انسان كويس او انسان ناجح، يعني ايه انسان كويس؟ يعني ايه انسان ناجح؟ ايه المعايير اللي على اساسها نقول على شخص انه كويس او ناجح؟ ايه المعايير دي؟ المفروض نرجع للقران. الناس مثلا بتعظم شيء، فممكن احنا تلقائيا نعظمه، فينزل القران يقول لا، الشيء ده مش عظيم. الناس بتحقر شيء وتتعامل معاه انه شيء هين، فينزل القران يقول لا، وتحسبونه هينا، انتوا فاكرينه هين، لكن هو عند الله ايه؟ عظيم. فالقران كان بيغير المفاهيم، ان احنا ممكن معتقدين حاجه معينه وعايشين عادي وبنتعامل معاه عادي، ينزل القران يقول لا، المفهوم ده غلط ومحتاج يتصلح. كان في دقة، لأن الجيل ده، جيل الصحابة ده، الجيل اللي هو إحنا مطالبين باتباعه، فده أشبه بنموذج الإجابة اللي أنت تصحح ورقتك عليه. فكان كل كلمة كل موقف كان بيحصل لو كان على غير مراد الله، خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، كان بينزل القرآن مباشرة يصلح المفهوم ده، إن مجرد صوت بس يرتفع في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم تنزل آيات سورة الحجرات، كلام يقوله قوم جمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس على حقيقته، قالت الأعراب أمنا، لا محتاج تصلح، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، دقة وضبط في مفاهيم والألفاظ، عشان الجيل ده بعد كده خلاص بعد ما بينشأ ويموت احنا مطالبين باتباع هذا الجيل الفاز جيل الصحابة. نختار أمثلة ازاي القرآن كان بينزل يصلح مفهوم، الناس كانت بتتعامل بمفهوم معين المجتمع، فالقرآن يقول لا المفهوم ده مش كده، المفهوم الصح بتاعه كده. أول آية في سورة البقرة، ناخد ثلاث مواطن النهاردة من سورة البقرة وموطن رابع من سورة الحجرات، يعني نتكلم النهاردة عن أربع مواطن من القرآن فيها إن فهمنا فكرة الدرس، فهمنا فكرة الدرس يا جماعة، الناس كانت معتقدة حاجة معينة مفهوم معين، نزل القرآن غيره، أنتوا كنتوا فاهمين غلط، والصح بتاعه كده، زي ما قلنا إن ممكن الناس تعتقد إن شيء هين تتعامل معاه إنه حاجة تافهة، فينزل القرآن يقول لا وتحسبونه هينا لكن إيه؟ هو عند الله عظيم. فأحيانا إحنا فاهمين البر بمفهوم معين، زي الآية اللي هنبدأ بيها ليس البر أن تولوا وجوهكم، إحنا فاهمين الهلكة مفهوم معين، إحنا فاهمين الإيمان بمفهوم معين، فينزل قالوا لا مفاهيمكم عن البر عن الهلكة عن الخسارة عن الإيمان مفاهيم غلط محتاجة تتغير. طب أنا هستفاد إيه بعد كده بقى لما أطلع من درس النهاردة؟ هستفاد إن أنا راجع مفاهيمي على قضايا القرآن، مش على فهمي أنا، مش على فهم المجتمع، مش على تصورات المجتمع. أنا عشان أعرف يعني إنسان مؤمن هرجع أبحث عن مؤمن في القرآن، يعني أنا أبحث عن عبد لله سبحانه وتعالى، أبحث العبودية في القرآن إزاي. أما أبحث أقول لك لسه سامعين في درس الدكتور حازم كان عن التواب، الإمام للأسف ما كملش الآية في الآخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عايز أبقى إنسان صادق، فتفتح كده يعني إيه كونوا مع الصادقين. فقرأت أثر لسعيد بن جبير بيقول كونوا مع الصادقين أي كونوا مع أبي بكر وعمر. إذا أنا كنت فاكر إن الصادقين يعني مثلا من وأنا صغير لما بابا يقول لي كلت سندوتشات ما أكذبش أقول له وكلتهاش، أو مثلا لما كبرت شوية إن يكونوا مع الصادقين إن أنا ما أخدش فلوس الدرس مثلا وأروح ألعب بيها بلاي ستيشن، أنا كنت معتقد إن ده هو ده آخري في الصدق، أو إن أنا مثلا لما كبرت شوية يعني ما أكذبش بس. طلع الصدق حياة، كونوا معهم، طلعوا غزوة تبوك تروحوا معهم، حوطوا النبي صلى الله عليه وسلم خليكم معهم، طلع كونوا مع الصادقين، إن أنا أبقى صادق في دين، طلع مفهوم مختلف تماما. يبقى إذن القرآن بيغير مفاهيمنا ونظرتنا للحياة. أول مفهوم نتكلم عنه النهاردة أو إزاي إحنا هناخد أمثلة من القرآن بس، آية 177 سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، يعني ليس البر كذا ولكن البر كذا. الآية دي فيها قولين، القول الأول ذكروا الطبري وإن كان ما رجحوش الطبري، نوقف مع القول ده، بيقول القول الأول إن في ناس كانت معتقدة أن البر هو الصلاة فقط، يعني تقول على إنسان بار، إنسان من أهل البر، إنسان بيصلي وبس، خاصة الآيات ماشية لما تيجي كانت ماشية من آيات تحويل القبلة، وإن الصحابة استغربوا طب والناس اللي صلت لبيت المقدس، طب من أول سيقول السفهاء، آيات جت من قبل، من أول ما ننسخ من آية تمهيد لنسخ القبلة لغاية بعدها كلام عن المسألة دي. فالقضية مش إنك أنت صليت في القبلة دي أو في القبلة دي في الاتجاه ده أو في الاتجاه، لو أنت بتبحث عن البر إحنا ممكن ده في مفهوم عندنا إن يقولك إيه، تقوله على فكرة فلان عنده مشكلة كبيرة عقدية، يقولك إزاي ده فلان بيصلي، تقوله فلان مثلا في خطر ومش ده مفهوم الدين، يقولك إزاي ده بيصلي. فأحيانا كلمة بيصلي بتبقى مانع وحاجز من بيان مثلا إشكال عند شخص معين، لا، فربنا يقولك لا البر مش مجرد صلاة فقط، ده لا يقلل من قيمة الصلاة، لكن هذه الصلاة أصلا تدعو إلى بقية الأشياء، يبقى هو في مشكلة في صلاتي. فربنا بيقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، اللي عايز يعرف يعني البر، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبذل وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. بعد كده وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا. وهيتعرض طالما هيثبتوا على الإيمان هيتعرض لابتلاءات. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا في أن هم من أهل البر وأولئك هم المتقون حق. يبقى أنا لما أحب أقيم نفسي ما أعملش اكتزاء للدين، ما اختارش جزئية واحدة بس من جزئيات الدين وأقول أنا كويس فيها يبقى إذا أنا كويس. لا، لو أنت عايز تقيم نفسك وعايز تعرف إذا كنت أنت جزاك الله خير، إذا كنت أنت من أهل البر ولا لا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. لا دي تقيل إن هي بتخاطب اليهود والنصارى إن هم بيتجهوا، ده بيتجهوا قبلة للمشرق ودول بيتجهوا للمغرب، فربنا قال لهم لو أنتوا عايزين تكونوا من أهل البر القضية مش إن أنت بتودي قبلتك المشرق والمغرب، القضية إن في إيمان كامل وعناصر أركان للإيمان وأركان للإسلام وللإحسان لازم تقوم بيها. أنا لما أحب أتعرف على الدين كان في محاضرة جميلة كان أحد الإخوة جزاه الله خيرًا قال لي عليها الدكتور فريد الأنصاري اسمها مفهوم الوسطية والاعتدال. مفهوم الوسطية والاعتدال هو الفكرة اللي قالها في الدرس ده هي مبثوثة بصورة مفصلة قوي في كتاب بتاعه البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي، يعني هو فردها كتابة في الكتاب ده لكن قالها اختصارا في الدرس، والدرس مبدئيا يغني يعني. مفهوم الوسطية والاعتدال عنده مش اللي هو الوسطية عكس ما بيجي في ذهننا مثلا انك تبقى انسان اللي هو الايه الاسلام الوسطي الجميل، عارفين بتاع مش بيتكلم على الوسطي الجميل ده اللي هو بتاع مش بيتكلم على ده، هو بيتكلم الوسطية والاعتدال بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل حاجة في الدين تاخد حجمها اللي ربنا اراده، الصلاة، القيام، الايمان، الانفاق، الزكاة، التوحيد، في اركان نزلت كل حاجة ليها حجم. يعني لما حصل بعض التضخم في بعض الحاجات وحد قال انا لا انا اقوم ليل ولا اقرب النساء وانا اصوم ولا افطر وانا اقوم ولا انام، لما حصل تضخم عند بعض المفاهيم النبي صلى الله عليه وسلم رجعه للحجم بتاعه. فمش بس انه يتجه للمعصيه او يتجه للمباحات، لان كل طاعه وكل شيء ياخد حجمه فيبقى انسان متزن، ما يطلعش انسان مشوه دماغه كبيره ومثلا رجليه فيها مشكله. لا، الطفل لما بينمو بينمو بكل الاجزاء. فكذلك الايمان متكامل، ذلك عندنا في نفس الصورة ادخلوا في السلم كافة، فيها قولين هل كافة يعني كلكم ادخلوا في الإسلام ولا كافة يعني ادخلوا في الإسلام كله، يعني كافة دي على الواو بتاعه ادخلوا ولا على الإسلام؟ انتوا معايا؟ يبقى ادخلوا في السلم كافة. هل كافة بتعود على الواو الجماعة ادخلوا يعني كلكم لازم تخشوا في الإسلام ولا كان شيخ الإسلام بتميه أفرض كلام؟ لا، ان كافة تعود على الإسلام مش كلكم، ادخلوا في السلم كافة يعني انت مطالب ان قدر المستطاع زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اوغلوا فيه بس ايه برفق، يعني انت قدر المستطاع تحاول انك تكمل عناصر الايمان عندك. يبقى اول ايه بتقول لك الايمان، احنا عندنا مثلا ان فلان طلع يحج فخلاص ده عندنا من اهل البر. فاحيانا المفاهيم المجتمعيه عن الرجل الصالح هي اللي بتسود، ممكن يكون بيطلع يحج كل سنه لكن بيتعامل بالربا، ممكن يكون بيتعامل بالربا بس بيطعم المساكين، ممكن من المحاربين لشرع الله ومن اللي بيستهزئوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بس بيصلي، ممكن بينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يقول لك كل الأحاديث ما فيش أحاديث أصلا احنا اكتفي بالقرآن وبيصلي. فهو الفكرة مش إنه هو بيحافظ بس على شيء من الدين، إن الدين ده متكامل. نفس الفكرة برضو في الربع اللي بعده على طول لما تيجي تقلب الصفحة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. المرة الأولانية ليس البر الأولانية على قول إن هو الصلاة، في ناس تمسكت بجزء واحد من الدين الصلاة وشايفة إن هو ده الدين، فالآية الأولانية بتوسع مفهوم البر. لا، البر مش عبادة واحدة بس تتقنها، يعني في واحد بيجيب 99% بيجيب امتياز في مادة وصائد في كل المواد، لا ده عنده خطأ في المفاهيم محتاج يتصلح، انك انت محتاج ايه ترتقي في كل مفاهيم الدين قدر المستطاع. طيب المفهوم الثاني بقى ليس البر، ان احيانا مش طاعة بقى، احيانا المجتمع بيخترع حاجات وبيطفي عليها طابع ان ده هو البر. كان المجتمع اياميهم في الجاهلية ان لو واحد احرم للحج وحب ان يدخل بيته ما ينفعش يدخل البيت من الباب، لازم يدخل من ظهر البيت ويتسلق سور البيت، وقالوا بقى بعضهم قال ما ينفعش اي سقف يمنعه بينه وبين السماء. ودي كانت عادة عند العرب إن لو محرم عيب عيب عليه وناس تتريق عليه، عيب عليه إنه يدخل بيته من بابه. يعني لو حب يروح بيته ومحرم لازم يعمل إيه؟ يتسلق البيت من ظهر. إلا قريش أو بيسمونه أحمس، أحمس ده اللي هو من قبيلة قريش، فكان هما دول اللي مسموح لهم بس إنه يدخل الباب من بيته. فدي كانت عادة إن لو حد أحرم ودخل الباب بتاعه من بيته يبقى كده عيب قوي، الناس تري عليه يقول له اتقي الله، ويتعب ويتبهدل ويروح من ورا البيت ويتسلق. فربنا يقول ايه اللي انتوا بتعملوه؟ ليس البر بان تاتوا البيوت من دورها، ولكن البر، والبر مش شويه حركات بتعملوها، يعني مش حركات مجتمعيه ناس مثلا بتقول على ده ان ده ايه هو الاتيكيت مثلا يعني، او ان ده الافضل، لكن ربنا ما قالش ده. هو حصل توافق مجتمعي على حاجة معينة، وبعد كده اللي بيعمل ده هو الناس بتعظمه. مين اللي قال ان اللي يعمل ده افضل عند ربنا؟ مين اللي قال ان اللي يشتغل الشغلانة دي يبقى افضل عند ربنا؟ مين اللي قال ان اللي ياخد المكان ده يبقى افضل عند ربنا؟ مين اللي قال ان اللي يعمل حياته بالصورة الفلانية يبقى افضل عند ربنا؟ مين اللي قال ده؟ يبقى معايير الافضلية بتجيبها من عند ربنا مش من عند المجتمع. فلذلك ربنا قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من جوارها، ولكن البر من اتقى. وقتوا رجعوا سيبكم من اللي انتوا بتعملوا ده، وقتوا البيوت من ابوها. يخش عادي خالص اللي انت بتعمله ده، انا لم اشرع ذلك. عارف زي مع الفرق التشبيه، زي يعني حرص الناس الرهيب على الشبشب المقلوب مثلا، ان ده لو شاف شبشب مقلوب يحس ان هو كهرب لازم يروح يعدله. انا فعلا ما اعرفش ايه اصل العاده دي، او جايز مثلا ليها اصلا، انا ما اعرف، الله اعلم يعني، بس فيما اعلم ان ما لهاش اصل شرع يعني، لكن هي اجتهادات. لكن احيانا ناس تعظم حاجه، هو الموضوع عادي خالص على فكره، عادي جدا انك تدخل البيت بتاعك من باب، مش لازم تروح تتسلق على ظهر البيت. هو انت بتكتسب تعظيم الاشياء منين؟ يعني اول ايتين الايه الاولانيه ترتيب اولويات الدين بتجيبه منين؟ يعني ده اهم من ده. يعني مثلا واحد عنده جزئيه من جزئيات الدين هو حساس تجاهها قوي، ان مثلا حد يبتسم في وجهه، ولو ما حدش ابتسم في وجهه هو ده عنده مشكله كبيره. فبيقيم الناس الاقرب عند ربنا والابعد على حسب ايه؟ بيبتسم في وجهه ولا هو عنده شيء هو مكبره، لانه هو حساس جدا تجاه قضيه معينه، فما القضيه دي عنده هي اعظم حاجه في الدين. فيقعد يقول لك مش مهم يكون بيصلي ولا ما بيصليش، المهم ان هو ايه؟ يبتسم لما يقابل. ماشي، هو ان يبتسم في وجهك ده عمل صالح، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ده عمل صالح، لكن انت المفروض لما تيجي انت تقيم حد وتحب في الله وتبغض في الله انت يبقى عندك معايير. يعني يقول لك يا عم مش مهم كافر ولا المهم بيضحك في وشي، حتى لو كافر مش مشكله. يعني انت حق الله في التوحيد اللي لاجله خلقت السماوات والارض عندك عادي، بس اهم حاجه يكون بيعاملك كويس. يعني انت قدمت راحتك النفسيه لك مش مشكله يا عم، كفار بس وانا مالي، انا مالي كفار، اهم حاجه ايه؟ يديني حق. ايوه انت خد بالك، يعني انت بتعظم حقك على حق ربنا. فالايات دي بتدعوك الى اعاده ترتيب فهم الدين في حياتك، اولويات الدين مش اولوياتك الشخصيه. انت كتير من الناس ممكن مش في دماغه قضيه التوحيد اصلا، مش عظيمه عنده قضيه لا اله الا الله، هي مش كبيره عنده. يعني قضية نشر التوحيد في الأرض مش حاجة كبيرة، ثم الصلاة ممكن تبقى الصلاة عنده مش حاجة كبيرة، عادي جدا عمل يضيع الصلاة، يوم يضيع منه صلاتين، الصلاة مش كبيرة عنده. فأنت راجع أولويات الدين، دي الآية الأولانية. الآية الثانية بتقول لك ما تخليش المجتمع، أحد ما تخبرنا بيه الآية، طبعا الآية مليانة بالكنوز، إن ما تخليش المجتمع هو اللي يفرض عليك إيه اللي صح وإيه اللي غلط. ما تخليش المجتمع ذلك مثلا، ودي كانت شيء صعب في حياه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الاحزاب، او في السوره اللي ذكرت غزوه الاحزاب، لان السوره دي بتتكلم ان كان كله يجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وصابر. احد الحاجات اللي ذكرت وازاي ان هي تتذكر في غزوه الاحزاب او في سوره الاحزاب بتدل ان كان شيء عظيم تغييره في المجتمع. المجتمع كان عنده قضيه التبني، عشان تغير عاده خاطئه في المجتمع كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان متبني حد، فما يبقاش ابنه وبعدين اللي كان ابنه اللي هو زيد بن حارثة بدل ما يبقى اسمه زيد بن محمد بقى اسمه زيد بن حارثة رجع اسمه زيد بن حارثة ويطلق اللي كان متجوزها زينب بنت جحش ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده عشان يستقر في نفوس الناس ليس عليكم حرج في ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول متحرج من ده من التشريع ده، فنزلت آيات فيها عتاب في السورة وتخشى الناس والله وحقه أن تخشى. لا، خلى زيد الأول زيد كان اسمه زيد بن محمد بقى اسمه زيد ابن حارثة، حتى بعض أهل العلم قال وتلطيفا لزيد هو الصحابي الوحيد اللي اسمه ذكر في القرآن، فلما نزع منه اسم محمد كان اسمه زيد بن محمد كان شرف وبينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما اتشال ما عادش اسمه زيد بن محمد بقى رجع اسمه زيد بن حارثة ذكر اسمه، هو الوحيد الصحابي اللي ذكر نصا. طبعا كثير من الصحابة ذكروا إشارة، شارهم الصديق ثانية دوما في الغار، لكن ذكر نصا منصوص باسمه زيد هو سيدنا زيد ابن حارثة. فتخيل زيد يطلق زينب، حصل بينهم مشاكل فطلق زينب بنت جحش، وطبعا ما ينفعش الرجل يتزوج زوجة ابنه، يعني كان عند العرب زينب بنت جحش مرات ابن النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه زيد بن محمد بالتبني ودي كانت مراته، فطلقها ما كانش ينفع انه يتزوجها في عهد العرب. فلما لم يعد انتهى التبني ونزلت الايات بمنع التبني ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لازاله الحرج ده، كان في قصه والناس تكلمت وازاي يحصل. فاذا لما بيستقر عاده في المجتمع وبيحصل ونريد تغييرها الامر بيحتاج جهد طويل، ولازم المتصدرين هم في الاول اللي يزيلوا الشيء ده للمجتمع. فكان عاده المجتمع ان اللي يحرم يدخل للبيت من ظهره، يتسلق سور البيت ويدخل من ظهره، فكان عشان تقنع الناس ان ده مش شرع. تخيل انت دلوقتي بتسمع مستغرب يعني ايه القيمه ان ينط من ظهر البيت يعني ما يخشش من البيت. هو ده استقر عندهم، يعني احيانا الناس بيستقر عندها عادات معينه وتقاليد معينه. حكيت لكم انا قصه الدكتور زميلنا اللي كان في مكان في ماليزيا وللاسف كان بيعبده في المكان ده بوزه، وكان هو رايح وجاي يلاقي الصبح جايبين لبوزة حاطين له عصير وتفاح، كل يوم يحطوا له الصبح عصير وتفاح. طبعا هو الراجل مش عارف التفاح دي جايز عندهم فكرة ما درست شان البوزية للدرجة دي. فطبعا لو كانوا مستخسر طبعا الحاجة دي شيء غريب جدا. ففي مرة جاله راجل مهندس بيصلح له حاجة في البيت، فقال لك بس واحد بيفهم عندي سلطان، فقعد يتكلم معاه يقول له يعني الاول قعد يتعرف عليه يتكلم معاه، فبيقول له يعني موضوع البوزه والتفاح يعني ده حاجه يعني بالعقل ازاي يعني ده صنم ولا يعقل ازاي. فالراجل غضب جدا قال له سمحت كلمنيش في الموضوع ده، وده ثقافه عندنا وشوف انت عايز ايه والموضوع انت هتقفل. هو قافل في منطقه في دماغه مقفوله انه يتكلم كده. فاحيانا في عادات استقرت فعلا في المجتمعات هي ليست من الشرع وحصل لها استقرار. الغريب ان انت تكون كمؤمن بتتلقى ما فيه من الوحي وتعظم هذه الاشياء، لا انت المفروض الحاجه دي ما تبقاش عندك عظيمه. وفي نفس الوقت دي مش دعوه لمخالفه المجتمع ونبذ وانك انت تبقى انسان عايش في يعني نبذ من المجتمع واللباس الشهره، لا ما توصلش للمنطقه دي. لكن الفكره انت لا تعظم ده وازاي يحصل تغيير تدريجي في المجتمع، ان برضه مراعاه انك انت ما تبقاش غريب في المجتمع ده امر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول الناس ان محمد ان يقتلوا اصحابه، هي عايزه توازن. لكن انا بكلمك انت على بداخلك تعظيم ما لم يعظمه الله والمجتمع بيعظمه، ليه تعظم حاجه ربنا ما عظمهاش؟ جبت التعظيم ده منين؟ كذلك زي ما بقول لك تحب حد وتبغض حد، حب في الله والبغض في الله، ايه المعايير اللي عندك؟ فالايتين دول انك اولويات الدين تكون مترتبه عندك، رقم 2 انك ما تتلقاش توجيهاتك من المجتمع، رقم 3 الصفحة اللي قصادها آية 195 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لما تقول لواحد ما تضيعش نفسك، ما ترميش نفسك في التهلكة، أنت كده بتضيع نفسك. الكلمة دي أنت بتسمعها إمتى؟ أنت ما تضيعش نفسك يا ابني، أنت كده بتضيع نفسك. الكلمة دي اتقالت للصحابة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اتقالت لهم إمتى؟ عشان نعرف ما هي التهلكة، إيه هو الضياع، ما هي الهلكة، إمتى بقى أنا هلكت. امتى بقى انا ضيعت نفسي، امتى بقى انا سفيه. من المفاهيم برضو اللي صلحتها سورة البقرة مفهوم السفاهة. ما هي السفاهة؟ هل اللي عملوا المهاجرين كان سفاهة ان هم تركوا اوطانهم لله وتركوا بلادهم لله؟ هل اللي عملوا الانصار كان سفاهة انهم اقتسموا اموالهم مع ناس ما يعرفهمش لكن جمع بينهم الايمان؟ المنافقين قالوا ده سفاهة، قالوا ان اللي عملوا المهاجرين واللي عملوا الانصار ده سفاهة. قالوا انؤمن كما امن السفهاء؟ فقال رد عليهم قال لهم انتوا السفهاء. المنافقين كانوا معتبرين ان تغيير القبلة وان يجي حكم وبعدين ينسخ ان ده سفاهة، فربنا قال سيقول هم السفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن الله. وربنا حط لنا معيار، انا عايز اعرف انا سفيه ولا لا. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. قيس نفسك على ملة سيدنا ابراهيم. اللي عمله سيدنا ابراهيم ده مش سفاهة. كتير من الناس اللي بيعظم الدنيا وبعيد عن الايمان ممكن لما ينظر في حال سيدنا ابراهيم يقول ايه ده، هو ضيع نفسه ليه كده، هو ليه عمل في نفسه كده، ويعتقد بداخله ان ده ممكن نوع من السفاهة. فذكر ربنا سبحانه وتعالى ان ما فعله ابراهيم هو الايمان، وان انت اللي مش فاهم. فهنا الايات دي فيها اكتر من قول، وكل الاقوال فيها جميله، ويعني اللي عنده قدره انه يرجع يقرا ابن كثير او الطبري ويشوف الكلام، خصوصا كلام السلف له جمال، ويقرا اثار سيدنا حذيفه او ابن عباس وهم بيشرحوا يعني ايه تهلكه، ما هي التهلكه. فقالوا اشهر قول، القول الاول وبدا بالطبري وذكر عنه اثار كتير، قالوا تهلكه بمعنى الاول ترك النفقه في سبيل الله في الجهاد. اللي هيبطل ينفق على الدين ده بيلقي نفسه الى التهلكه. ده ممكن مفهوم معاكس لمفهوم مجتمعي موضوع ان اللي يعوز البيت بيحرم على الجامع. ده مفهوم منتشر انك انت مش بس كمال حتى كوقت، انك انت ما تديش وقتك للدين يبقى على اقل القليل، يدوبك الفروض الاربعه فجر مش معانا طبعا في شويه فجر، يدوبك يعني تدي اوقات بسيطه للدين جدا. انما انت في الدنيا توسع كما تشاء، حدش يقدر يقول لك حاجه. يعني زي ما قلت النهارده في الخطبه، عشان تصور للناس مفهوم التوازن لازم الاول تجيب لهم مفهوم عكسي. هتقول له ينفع واحد يقعد يصلي طول الليل وطول النهار يقرا قران؟ يقول لك لا طبعا. تقول له طب جميل، طب ينفع واحد طول الليل والنهار في الدنيا؟ بس اصل بص انا عايز اقول لك على حاجه. طب ما انا من الاول لا طبعا، خلينا انا راضي، خلينا نجاملها كده، انا يعني 50-50. فاحيانا الناس ما بتستوعبش غير لما بتقلب المثل عليها. فربنا هنا بيقول انفقوا في سبيل الله وادوا ايديكم الى التهلكه. كثير من السلف قال التهلكه ان تتوقف عن الانفاق في سبيل الله. ده كثير، ابن عباس وحذيفه مجاهد وعكرمه وعطاء كثير جدا، ولهم تعبيرات مختلفه ان التهلكه ترك النفقه في سبيل الله، انك ما عدتش تنفق على الدين، انت كده تهلك نفسك. يعني الايه وانفقوا في سبيل الله ولا تتوقفوا عن ذلك والا القيتم بايديكم الى التهلكه. ده كده معنى الايه، وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. اي انفقوا في سبيل الله ولا تتوقفوا والا القيتم بانفسكم الى التهلكه. واحسنوا، يعني كمان خليك محسن في الله. ان الله يحب المحسنين. لا سيما الايه جايه بعد ايات القتال ان الدين محتاج لبذل ونصر. قول تاني ان مش بس التهلكه ترك النفقة، لا ده ترك البذل بالجسد والجهد والمجاهدة، ترك ده أصلا هو التهلكة. قصة مشهورة ويدل إن فهم الصحابة، وإحنا بنستفيد من فهم الصحابة لأن فهم الصحابة للقرآن المقدس. كان في غزوة عند القسطنطينية، وكان على الجيش عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وكان مجاهد مثل أبيه، وكان في الجيش أبو أيوب الأنصاري، وخرجوا يقتلوا الروم. كان قتال عظيم، وقف الروم امام المسلمين صف عظيم، كانوا بيقفوا صفوف. حتى الراوي بيقول ما رايت صفا اعظم من ذلك، شاهد مشاهد كثير ما راى صفا اعظم من ذلك. الروم وقفوا صف وقصادهم المسلمين قبيل المعركه. كان عدد الجهاد ودي كانت المعارك بين كل ناس في الوقت، انه بيقفوا الاول ايه صفوف قصاد بعض، ممكن يحصل مبارزه او لا يحصل مبارزه، ان حد يطلع مننا وحد يطلع مننا، وطبعا ده لها احكام في الفقه. فهم واقفين، فحمل رجل من المسلمين، خرج واحد من صف المسلمين واخترق صف الروم. حمل رجل من المسلمين واوغل، حمل بنفسه ودخل في وظل يقاتل يقاتل حتى قتل. فقالوا سبحان الله، ألقى بأيديه إلى التهلكة، ضيع نفسه. شوف الرجل لا حول ولا قوة إلا بالله، ده دين هو ده ينفع؟ فقام أبو أيوب الأنصاري وصحابه الأنصار شهد الوحي. مع هنا ده تربى تربية قرآنية، إنه ما بيعديش المفهوم الغلط، حين بيستقر المفهوم خاطئ عند الناس لازم نصلحه. فقام أبو الأنصار وقال أيها الناس لكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها، هذه الآية نزلت فينا، أنا عارف كويس نزلت فينا معشر الأنصار لما انتشر الإسلام وكثر ناصره، أو وكثر الله ناصره، قلنا أو قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركز معايا، بيحكي قصة الآية. الإسلام انتشر وبدأ يصل إلى أن هم يروحوا غزو تبوك، يروحوا على مشارف الجزيرة العربية. الأنصار من لحظة قدوم المهاجرين للمدينة هم بيبذلوا، اقتسموا أموالهم وخرجوا غزوة بدر وأحد والأحزاب الحديبية، أنصار بذلوا كتير. فقالوا شوف أنت ممكن شايف أن التفكير منطقي جدا، أنا بذلت للدين في وقت الاستضعاف وخلاص الدين انتشر، ما عادش الدين محتاجني زي الأول، أرجع بقى أشوف بصمح. فقالوا فقال الأنصار بعضهم لبعض سرا دون رسول الله من غير ما يعرفوا، قالوا إيه؟ انتشر الإسلام وكثر الله ناصره، أو وكثر ناصره، هلا أقمنا في أموالنا وأولادنا وأصلحنا أموالنا. أصلاً واحد ممكن أقفل المحل بتاعه من قبل غزو بدر، أرجع بقى أشوف بقالي كتير إيه؟ اشتغلت للدين وجاهدت، أرجع بقى أشوف مصلحتي، مش يعني إيه؟ ما عادش لازم أجاهد أنا، أرجع. هو هنا بيفكر في ان الاسلام مش محتاجه، ما فكرش ان هو اللي محتاج يجاهد. فانزل الله عز وجل معرفا نبيه معاتبا لنا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، يقول راوي ويقول ابو ايوب. فكانت التهلكه، تعريف التهلكه الاقامه بالاموال والاولاد وترك الغزو. ده التعريف. شوف الناس كانت فاهمه ايه؟ لو الراجل ده اللي حمل بنفسه ده مجاهد، ده ما ألقى نفسه إلى التهلكة ولا حاجة، اللي رجع وما رضاش يكمل معاه هو ده اللي ألقى نفسه إلى التهلكة. فقال الراوي اللي بذكر بعد أيوب، فما زال أبو أيوب رضي الله عنه مجاهدا حتى مات في الغزو. يعني فضل ما رضاش يرجع أبدا، خرج ولم يعد حتى مات في الغزو. شوف إزاي المفهوم ممكن ينتشر بالناس، لك أنت كان ضيع نفسك. أي هو إيه اللي مضيع نفسك؟ يعني ايه مفهوم مضيع نفسك؟ هل لو انا حاولت اجتهد في الدين ابقى انا كده ضيعت نفسي؟ انا كده حافظت على نفسي. هي المشكله اللي بتحصل ايه؟ ان احنا متربيين على اهلي وزمالك، يعني انا لازم اشجع واحد بس او ان هو في اتجاه واحد بس. فبالتالي لو قلت، لو انا قلت الكلام ده يبقى معناه ان انا لازم ابقى ايه؟ اسيب الدنيا تماما واجتهد في الدين. ولو حد قال لك اختيار تاني يبقى انا اجتهد في الدنيا تماما، يعني ايه؟ يجتهد في الدين واسيب الدنيا تماما، يجتهد في الدنيا واسيب الدين تماما. هي يا كده يا كده. طب وهي ليه يا كده يا كده؟ انا دلوقتي بتكلم عن اهميه البذل للدين وترك العمل للدين القاء باليد الى التهلكه. ترك العمل للدين القاء باليد الى التهلكه. هتقول لي يعني انت عايزني يا عم؟ انا مش عايز حاجه. بص انا مش عايز حاجه، ابعد عنه. انا كل اللي بقوله لك اعمل لدينك، كل اللي بقوله لك ترك بذلك للدين القاء بيدك الى التهلكة. انك ما تفكرش في دينك ده انت تهلك نفسك، ولا سيما لو استعملك الله لنصرة هذا الدين. اياك ان تنكث، اياك ان ترتد. الايات المرعبة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم فمن نكث. إيه تاني؟ إن الذين رايح تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، سلم على نفسك. إن الذين يبايعونك، فربنا بيقول لك هذه البيعة أنت مش بس حاطط إيدك مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يبايعون الله. هذه البيعة فيها يد الله معية وتوفيقا ورعاية وحفظا. يد الله فوق ايديه فمن نكث. انت عارف انت مش ايدك منين؟ انت عارف انت بتشيل ايدك مش عايز ايه؟ يعني انت متخيل مشهد البيعه اللي انت شلت ايدك منه ده كان عباره عن ايه؟ يد الله فوق ايديه ثم تنزع يدك. طبعا انت بتقول لنفسك انت يقينا يعني يقينا حتى لو لم تنزل هذه الايه يقينا ان انت تكون تبايع وعايز تعمل الدين وتوفق وتستعمل وتعلم ويفتح لك باب ثم تنزع هذه اليد فمن نكد فانما ينكث على نفسه. طبعا يعني مشهد مرعب ان يكون هذه البيعه فيها يد الله ثم تنزع يدك شيء عجيب. طب انت خايف من ايه؟ لما هذه البيعه فيها معيه الله انت خايف من ايه؟ العجيب ان كل سائر في هذا الطريق يقص لك قصصا كثيره من توفيق الله ومعيته. يعني اي حد مشي في الطريق ده وبدل للدين يحكي لك ازاي ربنا حفظه وازاي ربنا كان معاه اصلح باله بتعبير القران زي سوره القتال سوره محمد صلى الله عليه وسلم اصلح باله. يبقى مفهوم ما تضيعش نفسك مفهوم محتاج يتغير. مفهوم التهلكه خد بالك دي مفاهيم بتنتشر غصب عننا زي ما حصل كده ان هم شافوا واحد دخل يجاهد فقال ايه ده ضيع نفسه وما ضيعش نفسه فأيوب الانصاري قام يصلح لهم المعنى. من الاقوال التي قيلت استئناسا في الايه برضه نقولها بالمره اظن مروى عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان اللي بيذنب ثم يقول ليس لي توبه فيترك الطريق لكن هي دي ممكن يعني تستأنس منها الايه لكن هي مش ماشيه مع السياق. الآية قبلها قتال وبعدها حلق والآية انفاق فالشاهد ان القول الأشهر والأقوى ترك النفقة في سبيل الله أو ترك الجهاد في سبيل الله هو الإلقاء بلاد التهلكة. يبقى برضو هنا القرآن بيصلح المفاهيم. آخر مفهوم هنتكلم عنه النهاردة إزاي ناس كانت فاهمة مفهوم معين والقرآن غيره آخر سورة الحجرات اللي معاه بقى طبعا السعودي 517 آخر سورة الحجرات صفحة 517 آية 14 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. آدي فيها أكثر من قول أسباب نزولها. الأشهر قول نقله جمهور المفسرين قبيلة بني أسد جاءت هنقول أشهر قولين اللي هم اللي اتقالوا في الآية يعني في خلاف اللي قالوا دول منافقين ودعوا الإيمان ولا ضعاف الإيمان وكان لسه مش فاهمين الإيمان يعني هل دول منافقين وكذبوا وقالوا آمنا وهم كذابين فربنا قال لهم لا قولوا إن أنتوا ظاهريا التزمتم بالإسلام لكن أنتوا لسه مش مؤمنين وده قول إن هم دول منافقين وقول لا وده اللي رجحه ابن رجب وقال لا أصح القولين إن هم مش منافقين ولا حاجة وإن ممكن إنسان مؤمن أو يعني دخل الإسلام لكن لسه مش عارف وهي دي الآية اللي بتتكلم عنها النهارده تبعات الإيمان. لو انت عايز تطلع بحاجه من ختام سوره الحجرات ان الايمان وكلام من الايمان انك تقول امن لها تبعات ليست كلمه. اللي حصل ان في قولين في الايه دي. القول الاول ان بني اسد دول كانوا من القبائل المجاوره من الاعراب في المدينه ففي بعض الاعراب حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم واذوه فالنبي صلى الله عليه وسلم حاربهم فبني اسد راحوا جابوا حاجتهم وجابوا اهلهم وجم قعدوا في المدينه وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بص احنا مش هنحاربك بس هنجي نقعد في المدينه وتصرف علينا واحمد ربنا قوي ان احنا ايه ما حاربناش زي ما بقيت الاعراب حاربت. واقاموا في المدينه كانوا يطلبون الصدقات واساءوا كان حتى اساءوا في نظافه المدينه واهل المدينه تاذوا منهم يعني حتى كان ممكن الفضلات في الطرقات كان في حصل اذى من وجودهم في المدينه كل ما حد يكلمه لك احمد ربنا ان احنا ايه اسلمنا مش كفايه ان انا جاي مسلم كل ما حد يكلمه. فانزل الله عز وجل قالت الاعراب منها قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا قول انا ظاهريا اسلمت مخافه السيف ده لو هم منافقين او لو هم ضعاف الايمان انا كده التزمت ظاهريا ببعض شعائر الاسلام لكن لما يدخل الايمان في قلوبكم مشكله انه بيمن باللي عمله تلاقي حتى في تكملة الآية وده اللي خلى كتير من المفسرين يرجح القول ده إن جت بعدها يمنون عليك أن أسلم كل ما حد يكلمهم يا جماعة أنتوا بتؤذوا أهل المدينة ما تروحوا شوفوا اقعدوا في حتة واشتغلوا لا اصرف علينا وإحنا احمد ربنا إن إحنا إيه مش بنحاربك. ففكرة إنك تمن بأعمالك وعايز بما إن أنت اجتهدت في الدين الناس تشيلك شيل او انك انت عملت حاجه للدين، لا الناس هي اللي ايه، الناس تراعيني انا كويس انا عملت كذا، يبقى الناس لازم هي اللي تراعيني. لا انت عبد زيك زي الناس، عبد عملت كده بتندي. فربنا يقول لهم لا انتوا فاهمين الدين غلط، اللي مش كل اللي هيقدم حاجه عايز قصادها مقابل دنيوي. فقالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم. القول الثاني ان دي احد القبائل اللي كانت منهم بني اسد ومرضوش يطلعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما راح الحديبيه، فضلوا قاعدين معاه وعايزين يصرف عليهم، لكن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للقتال واستنفرهم للقتال وراح مكه ما رضاش يخرجوا. اللي ربنا ذكرهم بقى دول الاعراب اللي ربنا ذكرهم في السوره اللي قبلها في سوره الفتح، هم ما رضوش يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر الله. فكان في مجموعه من القبائل، خمس مجموعات من القبائل ضم اليهم بني اسد هنا في سوره الحجرات، وقالوا ان بني اسد دول هم اللي برضو جم في اول السوره ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، كانوا قاعدين قمه الغلظه قمه الجفاء عايزين النبي صلى الله عليه وسلم ينادوا عليه بصوت عالي ما ينتظروش ان هو يطلع، مش محترمين اي اداب في المدينه اي اخلاق المدينه، عايزين الناس تصرف عليهم. فربنا بيقول لهم مفهوم كل الدين محتاج تغيير. طيب ايه هو بقى مفهوم الايمان؟ ربنا بيقول لهم ولما يدخل الايمان في القلوب. الشيخ يعقوب له كلمه جميله يقول ايه، انا نفسي اعرف اعملها ازاي، دي ادخل الايمان جوه قلبي ازاي تتعمل يعني. ربنا بيقول هنا لسه الايمان ايه ما دخلش جوه القلب. هل انا في مرحله ان لسه الايمان ما دخلش جوه القلب؟ يعني هل انا في هذه المرحله ان الايمان لم يستقر بعد في القلب، ولا انا الايمان استقر عندي في القلب؟ فايه اللي يثبت ان الايمان استقر في القلب؟ لان هما قالت الاعراب امنا قل نبدو من ولكن قولوا اسلم. حتى هنا بعض المفسرين يقول في لطيفه جميله، قالت الاعراب امنا، كان متوقع ان ربنا يقول ايه، قالت الاعراب امنا قل لا تقولوا امنا ولكن اسلمتم. ده كان اصل السياق. ثاني هم قالوا ايه، هم قالت الاعراب قالوا ايه امنا، كان متوقع ان ربنا يقول لهم لا تقولوا امنا ولكن انتم اسلمتم، لكن اتعكس، ربنا قال لهم انتوا فصلتوا. مش لازم تفهموه ما بيجيش الامتحان. انا اقول لك قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. قالوا اصل الايه لما حد هم بيقولوا امنا، فانت عايز تقول له ما تقولش كده، اللي انت قلته ده غلط لان انت مسلم مش مؤمن. فكان متوقع الايه تقول لهم قالت الاعراب امنا لا قل لهم لا تقولوا امنا، انتوا لسه ما عملتوش ولكن انتم اسلموا. فقالوا طب ليه ربنا ما قالش كده؟ عشان كلمه لا تقولوا امنا دي ما ينفعش مؤمن يقولها، ما ينفعش تقول لحد ما تقولش امنت، لا انت بتقول له انت لسه ما عملتش، لكن لا تنهى احد عن هذه الكلمه. مجرد ان انت تتلفظ بكلمه لا تقولوا امنا لا ما جاتش في القران، وده نقطه مهمه كتير مذكوره في القران ازاي المؤمن يحافظ على الالفاظ بتاعته. ذلك ربنا يقول ايه، كان اول ايه في سوره المنافقون، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فبيقولوا طب ما ايه فايده الجمله اللي فيها في قطاع في النص كده، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، كان متوقع والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، ليه ربنا قال في النص والله يعلم انك لرسول؟ لأن لو هم قالوا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله وربنا يقول عليهم كاذبين، ممكن يفهم إن هو مش رسول الله؟ لا، هو رسول الله بس هم كاذبين. ده مهم جدا في الإعلام، سجلت الإعلام أصلا، مهم جدا إنك أنت بتيجي تتكلم في الإعلام إن كلامك يبقى منضبط عشان هو ما يمسكش عليك يقول لك أهو هو بيقول إن مش رسول الله. الأول نثبت والله يعلم إنك لرسول، يعني هم كذبين بس القول ده صحيح لكن هم كذبين. عايز شو مهم دي بقى؟ فقالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وليه ربنا ما قالش أسلمتم؟ لأن هم مش مسلمين حقيقة، لسه ما أسلموش. فربنا قالوا قولوا اكتفوا بقول الإسلام. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم لا تنقص يعني أعمالكم لا يلدكم من أعمالكم شيء إن الله غفور رحيم. طب إيه هو الإيمان؟ أنت دلوقتي بتقول مجرد إن هم بني أسد جم لغاية النبي صلى الله عليه وسلم ومرضوش يحاربوا وكل ده بتقول مش كفاية إن هم يقولوا أمال إيه هو الإيمان؟ يعني أنا دخلت المسجد وقلت لهم أحمد ربنا قوي إن أنا دخلت المسجد أنتوا عايزين إيه أكتر من كده؟ أمال إيه هو الإيمان؟ يبقى هنا الصورة لو قلنا أربع مفاهيم، اثنين الأول في البر وبعد كده مفهوم التهلكة، المفهوم الأخير مفهوم الإيمان، إزاي القرآن بيصلح المفاهيم؟ إيه هو الإيمان؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يعني ثم لم يرتابوا؟ يعني أنت بعد قرار الإيمان هتمر عليك إشكاليات كتير وشبهات كتير وابتلاءات كتير، بعض الناس بيقع في النص وبيرتاب، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانية حتى جاء أمر الله وغركم بالله غرور. دول وقعوا سورة الحديد ما كملوش. ففي واحد كويس جدا في نقطة البداية لكن في النص مرتاب ما عادش مكمل، كل خطوة تيجي صح ولا غلط، طب الواحد يبذل ولا ما يبذلش، طب هو الواحد الموضوع مستاهل إن هو يدي وقت للدين للدرجة دي ولا الواحد كان مكبر الموضوع هو، ويبدا يرتاب، عمل اعمال للدين وبعدين بدا يرتاب فيها، لان يعني الذات بتاعه تراكم. فالمؤمن اللي امن بالله وامن بالرسول ثم دي مرحله بعد كده متاخره فيها تراخي بعد كده، مهما حصل لا يرتاب. حصل استضعاف، حصل هزيمه، حصل ابتلاءات، فقد ناس، فقد مال، اوذي، مهما حصل ثم لم يرتاب. عنده يقين في الطريق، هو اصلا تربي على معرفه الله والدار الاخره ودي ما بتتهزش عنه. ثم لم يرتاب، وبعد كده وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. يعني ما اكتفاش بالكلام، له تبعات. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم استنفركم للخروج الحديبيه، ما خرجتوش معاه ليه؟ مشيتوا تقولوا انتم مؤمنين؟ يبقى اذا الايمان له تبعات، ربنا يسلمنا يا رب، هتظهر انت صادق ولا كده. يعني إياك أن تعتقد أن الأمر هيعدي من غير ابتلاء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الموضوع مش هيفضل زي ما احنا كده، الابتلاءات بتصفي وبتميز. فلما قالت الأعراب أمنا، لا استنى، ده مفهوم كلمة تحتاج إلى تغيير. أنتوا فاهمين الإيمان غلط. وما إيه هو الإيمان؟ إنما المؤمنون، اكتب كده لما تعيش. ما هو الإيمان؟ تبعات الإيمان. إيه تبعات الإيمان؟ عشان الواحد يقول آمنا ومطمئن. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. راجع كده، إيه الحاجات اللي حصل عندها هريبة في طريقك؟ أنت كنت واثق قوي في إيه وبعد كده ارتبت، أصبح في ريبهم يترددون. ده دايما الارتياب من أوصاف المنافقين في القرآن، هو مرتاب. المرتاب لا يقبل. يعني مثلا لو حد في جهاد داخل يقاتل وهو مرتاب، هو على الحق ولا مش هيكمل، مش هيقبل. لذلك من الوسائل الحرب النفسيه ان العدو يقنع المقابل بتاعه ان هو على الباطل. يعني في فريقين من الجيش، فالعدو يعمل ايه في الفريق الاول عشان يثبطه؟ يقول له انت على الباطل ولو مت هتخش النار، فايه يرتاب، فما عادش يقبل. لما كل ما يزداد يقين كل ما يقبل. خسران ايه؟ هو يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب سوف نؤتيه اجرا عظيما، هو مش خسران حاجه. فالريبه بتؤدي لايه؟ انك تسير ببطء في الطريق. مرتاب. هو الدين يستاهل كل ده؟ هو معقول الواحد يضحي؟ هو كده الواحد ضيع نفسه ولا ايه؟ هو ايه ظهر الشباب ينتهي للدين ازاي يعني؟ هو ده يرضي ربنا؟ يعني فترة الجامعة اللي هي يعني فترة الواحد بيعيش يوم يلتزم، ايه ده الناس دي بتقول ايه؟ يلتزم في الجامعة؟ يا صاحب شبابي اضيع فترة اللي ممكن اتعرف فيها يعني اضيع ايه ده؟ فهو مستخسر. عمرك ما هتبدو لشيء الا وانت موقن بيه. ثم لم يرتابوا، وبعد كده لا في بذل كمان. يعني طب خلاص اعملوا بالله ورسوله وخلاص ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. القران نقله عجيبه في تصليح المفاهيم. كل ما استقر عندك مفهوم خاطئ من المجتمعات او من الناس ارجع للقرآن، شوفوا القرآن بيقول لك صلح مفاهيمك. النهارده اتكلمنا عن مفهوم البر، انك ما تقتصرش على عباده واحده وتقول ان ده من البر. مفهوم البر الثاني انك انت مش معنى ان المجتمع بيعظم صوره معينه او عمل معين او عاده معينه وان ده رجل فاضل لانه بيعمل هذه العاده، لا، احنا ما نكتسبش ده من المجتمع، نكتسب ده من الشر. رقم ده مش معناه قلنا تعمد مخالفه المجتمع، بالعكس انك انت موافقه المجتمع فيما لم يخالف النص ده امر مهم. رقم ثلاثة، مفهوم التهلكة، مفهوم الهلكة، مفهوم ضيع نفسه. ايه هو المفهوم الصحيح للجملة دي؟ ما حد يقول لك ما تضيعش نفسك، انت كده بتضيع نفسك، انت كده سفيه. ايه مفهوم ضيعت نفسك ده؟ ايه الصح بتاعه؟ مفهوم الرابع، مفهوم الايمان. انا بقول لك انا مؤمن، قالت العرب ومن، فنزل القرآن يصلح هذا ما يصحح هذا المفهوم. لا، مش ده الايمان. ما هو الايمان؟ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم بعد هذا الإيمان لم يرتاب واستمر على طريق ثم قدم لنصرة الدين وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مش أنت اللي هتعرف ربنا الدين، ومش أنت اللي هتعرف ربنا دينك، قل أتعلمون الله بدينكم، مش أنت اللي هتقول ربنا الصح من الغلط في الدين، ربنا اللي بيعلمك. مش أنت اللي هتعرف ربنا أنت مؤمن ولا لا، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا الطريق فيه بذل، إياك أن تمن ببذلك في هذا الطريق. من أول الآيات التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تمنن تستكثر. ما ستقدمه في هذا الطريق كثير جدا، إياك أن تستكثر ما ستقدمه، إياك أن تمن به. يمنون عليك أن أسلموا، في شخصيات كده كل ما تعمل حاجة لازم تطلع روحك. أنا بابا أنا خلصت الواجب، بابا طيب ماشي خلاص. فكل لما يعمل حاجة، أنا عملت كده، أنا عملت كده، أنت بتعمل لنفسك وعايز يحس باحتفاء في كل خطوه بياخدها. طب افرض ده مش موجود، انت تصرف، انت تتحرك، خلي عندك ذاتيه. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. ان اللي بيبذل واللي بيتعب بيستشعر ان هو في منه الله اصلا، يعني هو المفروض بعد ما يبذل ويتعب يحمد الله ان وفقه الى هذا. يعني بعد ما يتعب ويعمل حاجه للدين يقول الحمد لله الذي وفقني لهذا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم دافع الرئيس وراء أعمالك، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.